الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا مستعينين بالله ربنا سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، وذلك من خلال شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وكنا بالأمس أيها الإخوة نتكلم عن أعظم شروط الحج، أعني أعظم شروط وجوبه، وهو شرط الاستطاعة. وقد تكلمنا عن هذا الشرط. وقبل أن نترك هذا الشرط، أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول أن من عدم الاستطاعة في زماننا هذا عدم خروج اسم المسلم في قرعة الحجيج، وذلك أنه في هذا الزمان تيسرت سبل الوصول إلى بيت الله الحرام للمسلمين، والمسلمون عندهم رغبة في الخير، مما أدى إلى كثرة الواصلين إلى بيت الله الحرام لأداء الحج. ومع الكثرة الكاثرة تترتب مفاسد عامة على الحجاج، من جهة مأكلهم ومشربهم ومسكنهم وأدائهم لمناسكهم. وهذا اقتضى أن تكون المصلحة في تحديد أعداد الحجاج من كل بلد بنسبة معلومة إلى كل مليون من سكان البلد، وأدى هذا إلى وجود ما يسمى بالقرعة. فلو أن مسلما من المسلمين لم يخرج اسمه في القرعة فهو غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج في عامه الذي لم يخرج فيه اسمه، ولا حرج عليه. وبالتالي لا وجه مطلقا لدفع الرشوة للموظفين من أجل خروج الاسم في القرعة، فلا وجه شرعيا لهذا. فلا يجوز للمسلم أن يدفع الرشوة من أجل هذا الأمر. والرشوة أيها الإخوة كما تعلمون من كبائر الذنوب، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. وقد يتأول بعض الناس فيقول أنا يجب علي الحج وقد منعت منه، فأنا أدفع الرشوة من أجل أن أقوم بهذا الواجب. فنقول إن هذا خطأ، لأنه ما دام أن اسمك لم يخرج في القرعة ومنعت من الوصول بسبب هذا الأمر فأنت غير مستطيع، فلا وجه لأن تدفع الرشوة. وبعض المسلمين قد يدفع الرشوة من أجل أن يحج في كل عام، وهذا أيضا مما يجب أن يحذر منه وأن يحذر منه المسلم. هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي نشره بين المسلمين، لأن بمعرفتنا بالمسلمين في بلدانهم جميعا نعرف أن هذا الأمر، أعني دفع الرشوات، واقع في غرب بلاد المسلمين وفي شرق بلاد المسلمين يحصل هذا، وهو منكر ينبغي التنبيه عليه، فهذا أمر يحسن أن نعلمه، وهذا من عدم الاستطاعة العصرية التي حدثت في زماننا هذا. فإن قال قائل إن هذا الأمر، أعني تحديد النسبة، لم يكن عند المتقدمين فهو محدث، قلنا إن الحج إلى زمن ليس بالبعيد لم يكن متيسرا للمسلمين، وكان الواصل إلى مكة عددا ليس بالكثير، حتى أن نقرأ في كتب التاريخ أن الحجاج من المغرب كانوا قلة قليلة جدا لطول المسافة وكثرة المشقة، وهكذا من بقية دول المسلمين بخلاف عصرنا هذا. ففي عصرنا هذا تيسر الوصول بحمد الله، وأصبح أبعد الناس يصل إلى مكة في أقل من يوم، وبالتالي كثرت الأعداد وحصلت يعني مفاسد من الازدحام. وأذكر أنه في سنة من السنوات كان الحج يوم الجمعة، وكثير من العوام يعتقدون أن الحج يوم الجمعة بسبع حجج، فكثر الناس جدا حتى صعب عليهم الحصول حتى على الماء. حتى أذكر أن الواحد كان يبحث عن زجاجة الماء الصغيرة فإذا وجدها بعشرة ريال فرح بذلك فرحا شديدا، وتأذى الناس كثيرا من شدة الزحام. فكيف لو ترك الحبل على الغارب؟ لا شك أنه ستقع يعني مفاسد، فلا شك أنها تحديد هذه النسبة فيه مصالح عامة للمسلمين. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بهذا الشرط. الأمر الثاني، لو أن غير المستطيع حج كأن تكلف المشي مع شدة المشقة، أو سافرت المسلمة إلى الحج من غير محرم، فما حكم حجه؟ الجواب أن حجه صحيح ومجزئ. فلو أن إنسانا جاء من بلد بعيدة ماشيا مع المشقة الشديدة حتى وصل إلى مكة وأدى الحج، فحجه صحيح ومجزئ. بمعنى لو أنه عاد إلى بلده فأيسر وأصبح ذا مال يستطيع أن يركب به فأصبح مستطيعا بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، فحجه الذي حجه بالتكلف مجزئ له، مسقط للفريضة. كذلك لو أن المرأة المسلمة حجت من غير محرم، فحجها صحيح ومجزئ ومسقط للفريضة. فلو أنها بعدما رجعت إلى البلاد مثلا رزقها الله زوجا وأصبحت ذات زوج وتيسر لها الحج، فإنه لا يجب عليها أن تحج لأن حجها قد أسقط الفرض عنها. لكن إن كان غير المستطيع قد حج مع فعل محرم فإنه يأثم لفعل المحرم. يعني المرأة لو سافرت بغير محرم إلى الحج حجها صحيح، لكنها تأثم من جهة أخرى وهي سفرها بدون محرم. فإن قال قائل كيف يصح حجها وقد فعلت أمرا غير مشروع؟ كونها تسافر بلا محرم فعلت أمرا غير مشروع، فكيف يصح حجها؟ نقول يصح حجها لأن الجهة منفكة، فهي لم تنهى عن الحج وإنما نهيت عن السفر بلا محرم. وإذا كانت الجهة منفكة فإن وقوع المنهي عنه لا يبطل العمل، فحجها صحيح ومجزئ والحمد لله. هذا ما يتعلق بشرط الاستطاعة الذي كان مدار كلامنا في درسنا بالأمس. الشيخ رحمه الله قال والاستطاعة أعظم شروطه. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن للحج شروطا أعظمها الاستطاعة، وتكلم عن الاستطاعة وترك بقية الشروط. فلوجوب الحج شروط نذكرها، منها بعد الاستطاعة، يعني بعد أن ذكرنا الاستطاعة، منها الإسلام. فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، بل لا يجوز أن يمكن الكافر من دخول مكة. ولو دخل مكة وحج وهو كافر فإن حجه غير صحيح بالإجماع. ومعنى قولنا لا يجب عليه يعني لا يجب عليه وجوب أداء، وإن كان الكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم مخاطبا بفروع الشريعة فيعذب على كفره ويعذب على تركه الفروع، لكنه لا يجب عليه أداء حتى يسلم. ومن هذا الباب لو حج رجل ينتسب إلى المسلمين وهو لا يصلي، وقلنا إن تارك الصلاة كافر، فإنه يلزم من هذا أولا أنه لا يجوز لوليه أو من يملك أمره أن يمكنه من دخول الحرم إذا كان يعتقد كفره. ولو حج ودخل الحرم وأكمل المناسك وهو لا يصلي فحجه غير صحيح وغير مجزئ، فلو عاد إلى الإسلام وصلى بعد فإنه يجب عليه أن يحج. هذا على القول إن تارك الصلاة يكون كافرا. أما إذا كان الإنسان يعتقد أن تارك الصلاة ليس بكافر ويأخذ بالرأي القائل إن تارك الصلاة ليس بكافر فإنه لا يدخل في هذه المسألة. لكن لو سألنا نحن وهو من العوام لقلنا له إن تارك الصلاة كافر، وبالتالي ما دمت كنت قد حججت حال ترك الصلاة فإن الواجب عليك أن تحج ما دام أن الله قد من عليك بالصلاة والإسلام والحمد لله. إذن الشرط الثاني الإسلام، أعني الثاني في الذكر. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه، ولو أن وليه أخذه معه إلى الحج وأصبح يلقنه عند الميقات، قال له قل لبيك اللهم لبيك، قال لبيك اللهم لبيك، وأخذه إلى الطواف وأكمل معه المناسك، فإن هذا الحج لا يصح منه. لماذا؟ لأنه لا نية له، لا نية له، والأصل أن العمل لا يصح إلا بنية، إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الصبي في الحج، ولو كان صغيرا، ولو كان دون 7 سنين، لأنه قد يعترض علينا إذا قلنا لأنه لا نية له يقال فما بال الصبي الرضيع، لا نية له، نقول هذا دل الدليل على استثنائه فلا يرد علينا، وإن كان الأصل كما قلنا أن العمل لا يصح إلا بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان الفقهاء يقولون إن الحج يخالف بقية الأعمال في مسألة النية في صور كثيرة، يخالف بقية الأعمال في مسألة النية في صور كثيرة، منها قالوا لو أن إنسانا دخل في الحج ثم نوى قطعه، رفضه، نوى قطعه، نوى أن يعود إلى البلاد، لا ينقطع بالاتفاق إلا خلافا شاذا، بخلاف بقية الأعمال لو نوى قطعها تنقطع. من ذلك أيضا لو أن المسلم حج مفردا فطاف طواف القدوم وهو عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، وسعى سعي الحج، الآن الطواف النية في نية القدوم والسعي النية في سعي الحج، ثم بدا له أن يقلب ذلك إلى عمرة ليكون متمتعا، شرع له ذلك، ويقع الطواف عن طواف العمرة مع أنه لم ينوه، ويقع السعي عن سعي العمرة مع أنه لم ينوه، وهذا لا يصح في بقية الأعمال. من ذلك أيضا أن الحج من الصبي الصغير يصح بخلاف بقية الأعمال، الصبي لو كان في عمر 3 سنين فصلى لا تصح صلاته، لو كان ابن 3 سنين فصلى لا تصح صلاته لأنه لا نية له ولا يعرف النية، لكن لو حج صح حجه وينوي عنه وليه. كذلك لو أن إنسانا وقف بعرفة وهو حاج لكنه لم ينوي الوقوف، لم ينوي الوقوف، كأن كان مغمى عليه. إنسان أغمي عليه في منى يوم الثامن، فحمله أصحابه أو أصحاب المستشفى إلى عرفة، وبقي في عرفة مغمى عليه، لم يدري أنه وصل عرفة، ثم خرج به من عرفة، صح وقوفه. إنسان نسي الوقوف، نسي، كيف نسي؟ بعض الحجيج من شدة الحرارة والشمس يقع لهم نوع من الذهول، فقد يذهب إلى عرفة وهو لا يدري، ويعرف الناس وكذا، لكن ينسى أنه يريد أن يفعل هذا الفعل. وهذا سألني عنه سائل بعينه في العام الماضي، وقد يرجع من عرفة إلى مزدلفة، وقد يصل إلى منى، أحدهم قال بقيت 3 أيام أنا لا أدري، أنا أعرف الناس وأعرف اسمي وأعرف، ولكن العمل عندي شيء من الذهول، فإن وقوفه يصح. لو أخطأ وقف بعرفة ويظنها ليست عرفة فوقف فيها خطأ في يوم الوقوف، صح ذلك منه. في الشاهد، وهذه مسألة علمية ونافعة، يقول فيها أهل العلم إن الحج يخالف الأعمال في كثير من المسائل في قضية النية. الذي جرنا إلى هذا أن قلنا إن المجنون لا نية له، والقلم مرفوع عنه فلا يصح حجه ولا يجزئه، بمعنى لو من الله عليه بالشفاء فأصبح عاقلا فإنه يجب عليه أن يحج. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع لوجوب الحج البلوغ، البلوغ، فلا يجب الحج إلا على بالغ. ومتى يكون البلوغ؟ متى يبلغ الإنسان؟ إذا كان ذكرا فإن البلوغ يحصل بواحد من 3: إنزال المني بشهوة، فإذا حصل منه إنزال المني بشهوة سواء في اليقظة أو المنام فقد بلغ ولو كان ابن 10 سنين. الأمر الثاني إنبات شعر العانة، الشعر الخشن حول القبل، إذا خرج فقد بلغ ولو لم ينزل. والأمر الثالث أن يبلغ 15 عاما، فإذا بلغ 15 عاما فقد بلغ ولو لم ينزل ولو لم ينبت. وتزيد الأنثى برابع، وهو أن تحيض، فإذا حصل منها الحيض فقد بلغت. والحيض تتبعه أشياء، منها الحمل، فإذا حملت فقد تبين أنها بالغ، وهكذا. فلا يجب الحج إلا على بالغ، لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم. لكن لو حج صح حجه فحجه صحيح، لكنه لا يجزئه عن حج الفريضة، وبالتالي إذا بلغ وجب عليه أن يحج. قال الترمذي بالإجماع، إذا بلغ وجب عليه أن يحج بإجماع أهل العلم على ما حكاه الترمذي. ويدل لصحة الحج حج الصبي أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل ذلك على أن حجه صحيح. ويدل على أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى عند البلوغ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والبيهقي، وقال النووي بإسناد جيد وصححه الألباني. أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى أو حجة أخرى، كلاهما صحيح، رواه الشافعي ورواه البيهقي، قال النووي إسناده جيد، وقال الألباني رحمه الله إنه صحيح، رحم الله الجميع. ومن شروط وجوب الحج كمال الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه غير مستطيع وهو مملوك لا يملك نفسه، فلا يجب عليه الحج. ولو حج صح، لكن هل يجزئه؟ اختلف في ذلك العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن العبد إذا حج ثم عتق فأصبح حرا لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وهذا اختيار الشيخ السعدي الذي نقرأ في كتابه. ومن أهل العلم من قال يجب عليه أن يحج مرة أخرى وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهو جزء من الحديث السابق، رواه الشافعي والبيهقي، وقال النووي إسناده جيد وصححه الألباني. فهذه شروط خمسة: الاستطاعة والإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، هذه كلها شروط للوجوب، شروط للوجوب. ونقسمها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول شروط وجوب وإجزاء وصحة، شروط وجوب وإجزاء وصحة، وهما شرطان، هما الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، شرطان للوجوب وشرطان للصحة وشرطان للإجزاء. والقسم الثاني شروط للوجوب والإجزاء دون الصحة، شروط للوجوب والإجزاء دون الصحة، وهما شرطان: البلوغ وكمال الحرية، البلوغ وكمال الحرية. القسم الثالث شروط للوجوب فقط دون الإجزاء ودون الصحة، وهو شرط واحد، وهو شرط الاستطاعة. فالاستطاعة شرط للوجوب وليس شرطا للصحة وليس شرطا للإجزاء كما تقدم معنا. وقد جمعها بعضهم فقال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه هي الشروط الخمسة لوجوب الحج. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. نعم، هذا يا إخوة من دقيق فقه الشيخ رحمه الله، لأنه صدر بحديث جابر رضي الله عنه. من عادة الفقهاء أن يذكروا في كتاب الحج بابا لصفة الحج، فالشيخ ترك هذا الباب لأعظم صفة للحج، ألا وهي صفة حج محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن حديث جابر أصل لكثير من أحكام الحج، فالمناسب أن يذكر في أول الكتاب. ففيه فائدتان: الفائدة الأولى معرفة صفة الحج على وجه الكمال، ولا أكمل من حج محمد صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية تفريع المسائل عليه، فتعاد المسائل إلى هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الشيخ: قال رحمة الله عليه: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، نحن سنسمع الحديث كاملا على رواية يعني مسلم، ثم إن شاء الله نسرد صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت بها الروايات الصحيحة، ثم نفرع على هذا إن شاء الله بيان بعض الفوائد. نعم. قال رحمة الله عليه: وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. نعم، هذه الجملة فطاف سبعا ليست في مسلم، ولكنها مفهومة مما بعدها، وما بعدها يغني عنها، فلا حاجة لذكرها وهي ليست في مسلم. نعم. فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2. نعم، وهذه الجملة فصلى 2 أيضا ليست في رواية مسلم، وإن كانت مفهومة مما سيأتي، لكن لم ترد بهذه الصيغة، فصلى 2. نعم. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في 2: قل هو الله أحد

ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة حتى وساق هديه، فخرج معه الصحابة حتى أتى ذا الحليفة، وذو الحليفة اليوم يسمى بأبيار علي، وهذه التسمية لا أصل لها. أتى ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت من الله وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي أنه أمر بالقران. فاختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم القران. ومن هنا قال بعض أهل العلم: إن للإحرام صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي في الوادي. وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس لكل إحرام، وإنما هو خاص بمن يحرم من ذي الحليفة لبركة الوادي. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب: إن المشروع للمسلم أن يحرم بعد صلاة مشروعة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر بأن يصلي في الوادي لم يصلي صلاة خاصة، بل صلى الصلاة المفروضة، وسيأتينا أنه صلى صلاة الظهر ثم أحرم عقبها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا الصواب أن المسلم يتحين في إحرامه أن يكون بعد صلاة مشروعة أصلا، كأن يكون بعد الصلاة المفروضة أو بعد الوتر أو بعد السنة الراتبة أو بعد تحية المسجد أو بعد يعني ركعتي الوضوء أو نحو ذلك من الصلوات المشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وتجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل وهو في ذي الحليفة. ولا مانع من أن يتجرد المسلم لإهلاله في الفندق أو في النزل ويلبس الإزار والرداء، ولا سيما في المدينة فالوقت قريب جدا، إلا أن النية تكون في الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وطيب رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد، وجاء في رواية فيها ضعف أنه أهل بالنسك بعد الصلاة، فقال: لبيك حجا وعمرة عقب الصلاة، لكن هذه الرواية فيها ضعف، سواء ما كان من رواية أنس أو ما كان من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته واستوت به قائمة عند المسجد لبى، فقال: لبيك حجا وعمرة، عندما ركب على دابته. قال بعض أهل العلم: هذا أصح من رواية أنه لبى بعد الصلاة من جهة السند، وأوفق لقواعد الشريعة. كيف أوفق لقواعد الشريعة؟ قالوا لأنه أيسر بالناس، فقد ينسى الإنسان أن يتطيب فيتطيب، وقد يعني يحتاج إلى أمر يعني يشق معه أن يكون بلباس الإحرام أو نحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة عندما ركب دابته وسارت به القصواء حتى أتى البيداء. والبيداء مكان مرتفع خلف المسجد. الإخوان الآن الذين يذهبون إلى المسجد الميقات، إذا وقفت السيارات لو نظر الإنسان على يمينه على يمين المسجد لرأى جسرا، خلف الجسر توجد البيداء، عليها ما يسمى الآن بسجن المدينة وما حوله. هذه المنطقة هي البيداء. لما رقي النبي صلى الله عليه وسلم البيداء أهل مرة أخرى فقال لبيك حجا وعمرة، وأهل بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الصحابة معه والناس يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته بعد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وفي رواية: والرغباء إليك والعمل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك من الناس فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته. والصحابة يقولون: لبيك اللهم لبيك، يصرخون بها صراخا كما قال جابر. وأكثرهم لا ينوي إلا الحج، لا يخلطه بعمرة، لا يعرفون العمرة. وأهل بعضهم بالعمرة، وأهل بعضهم بالحج والعمرة، لكن الأكثر أهلوا بالحج ولا يعرفون العمرة مع الحج، وكانوا يصرخون بالتلبية. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ فج الروحاء، وفج الروحاء تبعد عن المدينة بما يزيد على 70 كيلو قليلا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الروحاء لقيه قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: فمن أنتم؟ أسلموا ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة، فزعت وأخرجت صبيا لها من محفتها ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وبحت أصوات الصحابة رضوان الله عليهم من التلبية من صراخهم بها عندما بلغوا الروحاء. وهذا في مسيرة يوم بالإبل من شدة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يصرخوا بالتلبية. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في وقفاتنا مع حديث جابر. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى سرف، وهو واد قبل مكة يقال له اليوم النوارية، اسمه اليوم النوارية. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سرف حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ يعني أحضتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: سبحان الله. تعجب من بكائها: سبحان الله، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من المدينة إلى مكة مكث 9 أيام صلى الله عليه وسلم، واليوم الواحد منا إن كان بالسيارة يمكث أقل من 4 ساعات، وهذا من فضل الله علينا، لكن يبقى السفر قطعة من العذاب، ولا يمكن أن يتخلف هذا عن السفر، فالسفر قطعة من العذاب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى البيت، فاستلم الحجر الأسود فرمل 3 ومشى 4، إذا مر بالركن اليماني استلمه من غير تقبيل ولا إشارة، وكان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الطواف غير هذا الدعاء. وانتبهوا يا إخوة، الآن بعض المسلمين، وأنا أقف بعض الوقفات مع الأشياء التي لن تأتي في حديث جابر، بعض المسلمين في الطواف يأخذ كتابا ويظن أن هذا سنة ويقرأ من الكتاب، وقد لا يفهم ما في الكتاب، قد يردد كلاما لا يدري ما هو، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وبعض الناس يقول: أنا معي عجائز ومعي نساء، فأنا أقرأ من الكتاب لأعلم من معي. نقول: هذا أيضا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم، فكان في مقام التعليم، ومع ذلك لم يحفظ عنه دعاء إلا هذا الدعاء الذي ذكرناه بين الركنين. وبالتالي يا إخوة، يجب على طلاب العلم أن يعلموا الناس أن الإنسان يدعو بما في قلبه بحاجته، وحاجات الناس تختلف، ويذكر الله. بعض الناس إذا قلت له ذلك قال: أنا لا أعرف. سبحان الله، أنت لا تصلي؟ يقول: أصلي. طيب ماذا تقول في صلاتك؟ تقرأ قرآنا؟ اقرأ في الطواف. تقول: رب اغفر لي؟ قل: رب اغفر لي. تثني على الله؟ أثني على الله. تدعو بحاجتك إن كانت لك حاجة؟ ادعو. ولا يوجد إنسان لا يعرف، ولذلك يوجه إلى هذا الأمر، وهو أن كل إنسان يدعو ويذكر الله حتى يفرغ من طوافه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم، ودعاؤه خير الدعاء صلى الله عليه وسلم، ما كان يرفع صوته بالدعاء ليسمع الناس إلا في هذا المشروع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إن هذا هو المشروع فقط، فليس هناك سنة تزاد، فبعض الناس يزيد ويلتزم. بعض الناس مثلا يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار، ويلحقون هذا بالسنة ويلتزمون هذا، وليس هذا بمشروع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح هناك من الحجاج في المطاف من يرفع صوته بالدعاء حتى يشوش على إخوانه، وأيضا قد يكون رفعه بصوت فيه كلام غير صحيح من جهة تحريف الكلام أو نحو ذلك. ومن الأمور التي تحدث في هذا المقام رفع النساء لأصواتهن، وهذا منكر. فبعض الرجال يعني، وقد رأيت هذا بعيني، يقرأ في كتاب وخلفه نسوة، فإذا رأى من أصواتهن خفوتا أشار إليهن، ولا شك أن هذا من الجهل الذي ينبغي أن يحارب بالعلم والبيان الصحيح للمسلمين حتى يكون المسلمون على بصيرة في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ في الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم. بعد الركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الركن فاستلمه. قال العلماء وهذا يكون في الطواف الذي يعقبه سعي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الزيارة طواف الإفاضة، وإنما ثبت في طواف القدوم الذي أعقبه بالسعي. فمن السنة إذا تيسر للإنسان بعد الصلاة أن يذهب إلى زمزم ويشرب منه ويصب على رأسه ثم يعود إلى الركن إن تيسر له فيستلمه، وإلا فينوي. وهذه قضية مهمة يغفل عنها كثير من الناس. يا إخوة، من منعه من الخير مانع فلينوه، فمن نوى الخير عازما عليه ومنعه مانع كتب له أجر هذا الخير. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الركن ليستلمه لشدة الزحام فلينوي أنه لو أمكنه لفعل، فإنه يحصل في هذا خيرا عظيما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ورفع يديه. وظاهر بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قبل التكبير، ورفع اليدين يا إخوة هو رفع دعاء لا رفع إشارة وتكبير. بعض الناس إذا رقع على الصفا قال الله أكبر الله أكبر الله، وهذا ليس من السنة. السنة أن المسلم إذا رقى إلى الصفا ينظر إلى البيت ويرفع يديه رفع دعاء. فكبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا طويلا ثم فعل ذلك ثلاثا. هنا بعض أهل العلم يقول إنه يكبر ثلاثا في أول مرة ثم يهلل كما قلنا، ثم يدعو، ثم يكبر مرة ثانية ثلاثا، ثم يهلل، ثم يدعو، ثم يكبر مرة ثالثة ثلاثا، ثم يهلل، ثم يدعو، فيكون التكبير تسعا ويكون التهليل ستا، لأنه يهلل مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا إله إلا الله وحده أنجز وعده، وكان الدعاء ثلاثا. وهذا فيما يظهر لي هو ظاهر الروايات، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه يقسم التكبير ثلاثا، فيكبر مرة ويهلل ويكبر مرة ويهلل ويكبر مرة ويهلل، لكن فيما يظهر لي من ظاهر الروايات أن التكبير يكرر ثلاثا ثلاثا. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا والرداء يدور عليه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وقال وهو يسعى: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. حتى إذا صعدت قدماه من الوادي مشى. الآن علامات الوادي يا إخوة هي العلامات الخضراء، يعني الآن نحن نسير في في في في واد طويل، ولم يكن الوادي هكذا، بل كانت العلامة الخضراء التي تتجه إلى المروة بداية الصعود إلى المروة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الوادي بين العلمين سعى سعيا شديدا، فإذا بدأ يرقى المروة ويبدأ من العلم الأخضر مشى صلى الله عليه وسلم. ومن فقه ابن عمر رضي الله عنهما أنه في آخر حياته كان يمشي في السعي، كان يمشي في السعي ما كان يسعى. فسأله رجل فقال: إن كنت مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن كنت سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى في المسعى وسعى في المسعى. فإذا كان الرجل كبيرا يشق عليه، فالسنة أن لا يشق على نفسه. بعض الناس السعي الشديد قد يضره ويمنعه من خيرات كثيرة، إما لحالة بدنه أو لسنه، وكذلك إذا كان مع الإنسان نساء فإن النساء لا يسعين سعيا شديدا بل تمشي المرأة، فإذا كان مع الرجل نساء ويخاف عليهن فإنه يمشي، هذا الأفضل في حقه. ولا يشرع للمرأة أن تسعى، بعض الرجال يسحب امرأته سحبا والمسكينة تكاد تنكب على وجهها من أجل أن تسعى. مرة كنت في المسعى فرأيت شابا يجر امرأته جرا، فقلت له: يا أخي ليس هذا من السنة. فقال: أنا شافعي. قال: أنا شافعي. قلت له: وليس هذا في مذهب الشافعية، وإنما هو قول شاذ عند الشافعية ضعفه حتى الشافعية، فارفق بهذه المسكينة التي معك تحملها على هذا القول الشاذ. مع ما يظهر من المفاسد في مثل هذا الأمر مع مخالفته لما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في مشي النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعدت قدماه من الوادي مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت، ولم يكن البناء كاليوم إذا صعدت المروة لا ترى البيت، كان البيت يرى، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت وصنع كما صنع على الصفا ورفع يديه وكبر ثلاثا وهلل ودعا طويلا وهكذا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من سعيه وكان على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه، وفي رواية أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. الصحابة رضوان الله عليهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله، وقصدهم بالحل كله يعني هل حتى النساء؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شق عليهم ذلك لأنهم لم يألفوه، وقالوا نذهب إلى منى تقطر مذاكيرنا يعني نجامع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بيانا لهم أن الذي منعه من الحل هو كونه ساق الهدي، وليس لأنه يستأثر لنفسه شيئا لتطيب نفوسه. فطابت نفوسهم رضوان الله عليهم. وإن شاء الله عز وجل في درس الغد نكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من كل الروايات الصحيحة التي وقفت عليها، ثم نقف مع حديث جابر رضي الله عنه وقفات فيما لا يذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في قابل المسائل.